واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم كف شر اعداء المسلمين على المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من شر اعدائهم يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من شر اعدائهم انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ امامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته لما تحب وترضى. اللهم اصلح بطانته ووزراءه وامراءه. اللهم اعنه على اموره على امور دينه ودنياه. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وعم بالخير المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.